يا من له ستر علي جميل هل لي إليك إذا اعتذرت قبول يا أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل أدنيتني Wow.